صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هناك فتوى للشيخ العلامة صالح الفوزان انتشرت مؤخرا وقد سمعناها والله الحمد، ولكن لا بأس من نقلها حتى يسمع بها من لم يسمعها. سؤال عرض على الشيخ حفظه الله تعالى، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يبدع الإمامين ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله تعالى؟ فقال الشيخ حفظه الله تعالى: هذا هو المبتدع، هذا هو المبتدع. وأما الإمام ابن حجر والإمام النووي فهما إمامان جليلان محدثان، ولهما مؤلفات عظيمة استفاد منها المسلمون، ولا يزال المسلمون يستفيدون منها، وهم من علماء الحديث، فلا يجوز تبديع هذين الإمامين. نعم حسنت. هذا هو موقف العلماء الذين عرفوا العلم وعرفوا قدر العلماء، ولهذا من عرف العلم عرف قدر العلماء. من عرف ما بذل هذان الإمامان في خدمة السنة وفي العناية بالنصوص وفي شرحها، الإمام البخاري 30 سنة وهو يعمل على تصنيف فتح الباري، ثم أخرج هذا السفر العظيم. الآن طلاب العلم عجزوا عن أن يخرجوه محققا، بس يحقق تخرج الأحاديث يعلق عليه. فنحن الآن عجزنا عن إخراج هذا الكتاب محققا، نخرجه بصورة يعني كما حصل لبعض الكتب، ويأتي بعض الناس يتكلم في هؤلاء. كذلك الإمام النووي، هذه كتب ما يكاد يؤلف كتاب حتى يكون عمدة في بابه. رياض الصالحين عمدة، 40 نووي عمدة في بابه، المجموع عمدة في بابه، الأذكار عمدة في بابه. كتب كلما ذكرت كتاب من هذه الكتب هو عمدة في بابه. انتشر الخير والعلم على أيدي هؤلاء العلماء. وأنا دائما أقول تأملوا، هناك سنن كونية لله، يعني لا يمكن من حكمة الله أن يظهر مبتدعا منحرفا عن دين الله صاحب هوى وبدعة، ويظهره الله هذا الظهور والناس يترحمون عليه وهو مبتدع. هذا يخالف حكمة الله، لأن ظهور هؤلاء من ظهور الدين، وهؤلاء نرجو إن شاء الله أن الله علم منهم الخير فأظهر علمه. وإلا هناك من صنف الكثير، هناك من بعض الفلاسفة من صنف مئات الكتب ولا ترى لها أثرا، لأن العبرة ليست بكثرة التصنيف وإنما بالبركة. فهؤلاء العلماء، والله من أراد النصح لنفسه فليحب هؤلاء العلماء وليعرف قدرهم وليترحم عليهم وليحذر من أن يتكلم فيهم بشيء، لأنه قد جاء في الحديث يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نتكلم في علماء، ما نتكلم في عوام، علماء وأئمة المسلمين. وأما الأخطاء ما سلم منها أحد، فمن وجد خطأ أن ينبه عليه. وأما الطعن في هذين ببدعة وبغيره فهذا ليس من طريق العلماء. وكلام الشيخ صالح الفوزان يعني وفقه الله هو قول كل عالم. ما عرفنا العلماء إلا ويثنون على هذين الإمامين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من أنشد ضالته فيما بينه وبين من حوله من غير رفع صوت، خاصة في مثل هذين المسجدين الشريفين ولكثرة ما يحصل فيهما من فقد الولد والحقائب الخاصة وما إلى ذلك؟ لا ينبغي أن نفرق، يعني إنشاد الضالة هو أن يرفع الصوت، وأما إذا سأل من بجانبه قال له: هل رأيت كذا؟ هذا ليس من إنشاد الضالة. وأما إذا قام حتى ولو كان في ناحية من المسجد ويسمعه جمع من الناس هذا من إنشاد الضالة. أما إذا أصغى إلى من بجانبه وسأله هذا لا بأس.